الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أحدث في الدين ما ليس منه فقد أتى ذنبا عظيما وجرما كبيرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإن مما أحدث في هذا الزمان من البدع في بعض بلاد المسلمين ما سمعنا في الأيام الماضية من الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وكذلك أحدث البعض الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة والقيام والأذكار وغير ذلك، واعتقاد أن لها فضلا معينا على بقية أيام الشهر. وهذا كله من الخطأ والجهل والبدع المحدثة، فلم يرد في ذلك شيء صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في قيامها أو صيام نهارها أو إحيائها بخاصة. وغاية ما ورد فيها ما رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني أيضا من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وليس في هذا الحديث تخصيصها بصيام أو قيام، وإنما هو دعوة لصلة الأرحام وبر الوالدين وإزالة الشحناء من النفوس والبغضاء من الصدور، حتى يدخل المسلم في شهر رمضان وقلبه لا يحمل حقدا ولا غلا على أحد من المسلمين. أخي المسلم، احرص في هذا الشهر الكريم على صيام الاثنين والخميس وما استطعت من أيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا وولي عهده ووزراءه وأعوانه ومستشاريه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم رضنا به، وخر لنا واختر لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وأحبابهم والمسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نعيم الدنيا ونعيم القبر ونعيم الآخرة، ونعوذ بك من عذاب الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.